قال مالك: وإنما فرق بين ألا يبيع الرجل إلا ما عنده، وأن يسلف الرجل في شيء ليس عنده أصله، أن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه الذي يريد أن يبتاع بها، فيقول: هذه 10 دنانير، فما تريد أن أشتري لك بها؟ فكأنه يبيع 10 دنانير نقدا بـ15 دينارا إلى أجل، فلهذا كره ذلك، وإنما تلك الدخلة والدلسة. يقول مالك رحمه الله: تقدم بأن الإنسان لا يبيع إلا ما يأويه إلى رحله، وأيضا تقدم بأن الإنسان يبيع موصوفا في الذمة. سأل صاحبنا هذا أمس: كيف يبيع موصوفا في الذمة في السلم يسلمه بعد شهر وشهرين؟ القضية اللي فاتت أمس، لو أن إنسانا اشترى من شخص سلعة على أن يقدمها إليه بعد 3 أشهر، فأخلفه البائع وأخر استسليم وجاء بعد فوات الأوان، ما هذه مسألة أمس؟ وأراد المشتري أن يرد السلعة فليس له ذلك، وإذا أراد البائع أن يأتي بالسلعة قبل الأوان فإن المشتري لا يكره على أخذها. تقدم هذا ولا لا؟ إذن مالك يقول: قدمت لك بأن الإنسان لا يصح له أن يبيع شيئا إلا إذا كان في رحله وتحت يده يمكن يسلم، وقدمنا لك في السلم بأنك تبيع ما ليس عندك ولكن ستوفيه بعد زمن 2-3 شهور. كيف هذا لا تبيع إلا ما آويت إلى رحلك، وكيف تبيع ما ليس موجود وسيوجد بعد 3 أشهر؟ فهمنا السؤال هذا جماعة؟ مالك يورد هذا السؤال وهو وارد فعلا، والأخ سأل بالأمس: ما الفرق بينهما؟ إن كان فاكر الجواب يمكن يجيبنا الآن، وإذا ما كان فاكر ما أدر عنه. ها إيش كذا؟ هذا إلى أجل وهذا معين. نأخذ جواب مالك فيها: والفرق بين أن الرجل لا يبيع إلا ما آواه إلى رحله، وأن الرجل يبيع موصوفا في الذمة يوفيه بعد زمن معين، ما الفرق بينهما؟ اسمع كلام مالك. نعم. إنما فرق بين ألا يبيع الرجل إلا ما عنده آواه إلى رحله، وأن يسلف الرجل في شيء موصوف في الذمة يسلمه فيما بعد. إيش الفرق بينهم؟ مع أن هذا يبيع وهذا يبيع، هذا تقول لا تبع إلا ما آواه رحلك الموجود عندك، هنا تقول بيع، بيع وسلم بعد 3 أشهر ما عندك منها شيء، موصوف في الذمة ليس عندك منه شيء، يبقى في شبه التناقض. فيقول: الفرق بينهما ما هو؟ أن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه في يده، الثمن الذهب عنده، وصاحب العينة إما أن يكون من العين يعني صاحب النقد، كما قالوا في النهي عن بيع العينة: إذا تبايعتم بالعينة أي بالنقد متزايد، أو بالعينة عند الفقهاء أن تبيع الشيء ثم تأخذ الشيء من التاجر بثمن مؤجل وتبيعها عليه بأقل منه معجل. العينة أحد أمرين: إما بالنقد وهو العين، كما قالوا العين النقد، بعت بنقد عينا أو بعين نقدا يعني ما في مؤجل، وبنقد ذهب أو فضة وليس بعروض من ثياب ولا بتمر، أو أن بيع العينة كما هو عند الفقهاء أن تأتي إلى التاجر وتشتري منه 100 كيس من السكر. بكم الكيس؟ بـ100 ريال، 100 في 100 بـ10,000، وتقول للتاجر بعد هذا: السكر في المستودع، ماذا ستصنع بالسكر هذا يا فلان؟ التاجر يقول له: والله حاخده ابيعه عشان ابغى فلوس، انا اشتريه منك بكم؟ الكيس بـ90، يبقى كم؟ 100 كيس في 90 بكم؟ بـ900، ولا بكم؟ 9 ايه؟ 9000. خذ 9000. هم قيد عليه كم؟ مقيد عليه 10000 ثمن 100 كيس سكر مؤجل، ولم يأخذ سكر ولا ضغ حتى سكر ولا ملح، وأخذ 9000 نقدا ومطالب 10000. هذا بيع العينة، يكون كأنه أخذ 9 بكم؟ 10. فهنا صاحب العينة، يقول مالك صاحب العينة، يعني صاحب مبايعات العينة ولا صاحب العينة يا صاحب النقد؟ كلاهما سواء. لماذا؟ لأن صاحب العينة فرق بين السلم وبين ألا تبيع إلا ما كان في رحلك، هو أن صاحب الذهب يأخذ ذهبه في يده ويأتيه العميل ويقول: ها الذهب في يدي، ماذا تريد أن أشتري لك؟ أبغى أشتري بعير، أشتري سيارة، أشتري كذا، تعال. كم يا فلان هذه السيارة؟ قال: أبي 10. تفضل 10 دنانير ذهب، جيب السيارة. خذ السيارة ب15 دينار إلى 6 أشهر. خذ السيارة بإيش؟ ب15 دينار إلى 6 أشهر. كأن الوسيط هذا معه 10 يشغلها، 10 ب15. كأنه قال للعميل: خذ 10 واذهب واستسلمها لفلان وقم سيارتك، وبعد 6 أشهر جيب لي 15. فهمنا الصورة هذه يا جماعة؟ ففي هذه الحالة فرق ما بين لا تبيع إلا ما كان في رحلك، وانت ما بعتش في رحلك، انت بعت اللي في مستودع التاجر، وبين أن تبيع سلما تسلمه بعد مدة، لأنك أخذت الذهب النقد الحال واستعملته في بيع حال معجل، ولكن بعت 10 15. وهذا الفرق بين إيش؟ بين ألا تبيع إلا في رحلك وبين البيع في السلم. البيع في السلم: بعني 10 أكياس من التمر، 10 أرادب من البر. نعم، اعطيني القيمة. طب فين البر؟ ما هو عندي الآن. أنا لك أن يسلم بعد 6 أشهر، وإذا كان سيسلم بعد 6 أشهر لا يجب أن يكون حاضرا الآن، لأننا بعنا موصوفا في الذمة يحضره بعد 6 أشهر. لكن هذا صاحب 10 دنانير شيء حاضر الآن وليس في ملكه هو، ولكن في ملك الغير. فكأن هذا استخدم 10 في 15 بواسطة ملك الغير، ولكن هذا ماله واشترى، والبائع سيحضر المبيع بعد 6 أشهر، وليس واجبا عليه أن يحضره الآن، ولو أحضره الآن ما قبلنا. إذا فرق بين إيش؟ بين بيع السلم الذي هو مبيع لموصوف في الذمة سيحضره بعد مدة، وبين بيع ما ليس في رحله الآن لأنه يبيع بواسطة ويستخدم 10 في 15 بسبب التأجيل مع هذا العميل الثاني، وباع ما ليس في رحله، باع فيما مستودع ليش الآخرين. نعم، فأن الواسطة هذه اللي معه الدنانير في يده يقول: هذه دنانيري، تعال اش تبغى. نعم، ماذا تريد أن أشتري لك؟ أبغى 10 كيس سكر، أبغى 20 كيس رز، أبغى سيارة، أبغى كذا، تفضل. وكأنه يبيع 10 دنانيره ب15 بعد 6 أشهر. هو ما باع 10 ب15، لكن باعها في سلعة، وعن طريق السلعة يجي له 15. كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ربا بينهما حريرة. في قضية العينة يشتري منه ثوب الحرير بكم؟ ب100 دينار بعد 6 أشهر. طيب ثوب الحرير انا ما انا بلابسه، طيب انا اشتريه منك ب90 بعد 6 الان نقدا، يبقى 100 أخذها ب90 أو 90 أخذها ب100 والحريرة هي اللي بينهما. مررت العشرة الزائدة هذه الربوية ربا بينهما حريرة، كذلك هنا ربا بينهما سيارة، ربا بينهما رز ولا تمر، السلعة التي اشتراها له من غيره ودفع ثمنها نقدا وكتب عليه دينا مؤجلا بدل من 10-15، يبقى كأنه في واقع الحلقة الخد 10 إلى 6 أشهر تردها 15. هي بعينها خرج من عنده 10 دنانير ترجع إليه بعد 6 أشهر كم؟ 15. الواحد 1.5. نعم. فلهذا كره أن تبيع ما ليس في رحلك، أن تمسك الذهب في يدك وتنتظر العميل. إيش تبغى؟ أروح معك السوق زي ما أنت عايز عشان تشغل 10-15. نعم. شوف مالك، وإنما تلك الدخلة دخيلة تدخل على نفسك وتدس فيه أمر، الأمر الدخيل المدسوس والدلسة، التدليس والدخيل، الشيء الذي يندس فيه غيره. تدلسون على مين؟ على أنفسكم، كما كان يقول سعيد بن المسيب: والله لا تدلسون علينا في معاملاتكم، من دلس علينا تركناه وتدليسه. إذا الإنسان لا يأتي بطريق الدلسة ولا الدخيل، إنما يأتي بالشيء الصريح الواضح البعيد عن الشبه. وتقدم لنا في 40 النووي إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور إيش؟ مش هذه الدخلة والدلسة. فمن ترك الإيش؟ الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه. وتجد والله كل من يتعامل بهذه الصور الدلسة والدخلة يعلم في نفسه ويحس بأن فيها دخل، يعلم بأن فيها دخل، ولهذا نفسه تتشكك. وروح يسأل هذا ويسأل، يسأل مين؟ هو نفسه. واستفتي قلبك إيش؟ وإن أفتاك الناس، قلبك يفتيك بأن فيها دخل ودلسة. ونسأل الله العافية والمعافاة.